الحمد لله. من الأمراض الجبن، وهو الخوف والفزع، وقيل ضعف القلب عما يجب أن يكون قويا فيه. لما ذكر الله جل وعلا المنافقين قال: يحسبون كل صيحة عليهم، يعني من الجبن والخوف. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل. صور هذه الصفة الذميمة كثيرة، من ذلك أن يرى الإنسان الباطل وهو يعرف الحق ولا ينصر الحق، إما خوفا على ماله أو جاهه أو منصبه أو نحو ذلك. كتمان الشهادة، إذا طلبت منه الشهادة في أمر امتنع جبنا وخوفا، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لا يجوز للإنسان أن يكتم الشهادة. من صور الجبن كذلك تقاعس بعض المنتسبين إلى العلم من النصح للأمة والتحذير لها من الجماعات المنحرفة أو الخارجة، خوفا على أنفسهم أو على سمعتهم أو نحو ذلك، فإن هذا لا شك من أعظم الخذلان ومن أعظم الجبن كذلك. صوره كثيرة، منها أن الإنسان لا يقبل الحق ويصر على الباطل خوفا وجبنا من أن يقال إنه كان على باطل، أو أن يذهب عنه شيء من الجاه، أو أن يذهب عنه شيء من اجتماع الناس حوله. إذا أراد الإنسان أن يعالج نفسه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أنها مقادير الله تبارك وتعالى. أن يعلم أن الإقدام مع الحكمة هو فعل الأنبياء والمرسلين والعلماء الصالحين والولاة المصلحين، فيربأ بنفسه عن أن يبقى في المراتب الدنية ويطمع أن يصل إلى المراتب العلية. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل.